بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل للنسيان وفقهنا بدين رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. مع صفه من الصفات التي تجب للانبياء عليهم افضل الصلاه واتم التسليم، الا وهي الامانه. ونحن في دائرة الحديث عن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، نتحدث عنهم من حيث ما يجب لهم، ومن حيث ما يستحيل في حقهم، ومن حيث ما يجوز. ولا يعرف غير شرع الله عز وجل شرعا قد جاء بالصورة الكاملة التامة العميقة الشاملة لكل ما جاء به شرع مما يتعلق بالعقائد، فحيث يحدثنا الشرع الخاتم عن الله تبارك وتعالى، يحدثنا عن جلال الله، جمال الله، كمالات الله، يحدثنا عن الله ذاتا وصفات وأسماء وأفعال، يحدثنا عن قضية التوحيد حديثا مسهبا طويلا عريضا معمقا مدللا مبرهنا، حتى أن الحديث عن التوحيد جعل التوحيد عبارة عن الإسلام والإسلام عبارة عن التوحيد، جعل لا إله إلا الله كلمة التوحيد، جعلها الشعار والمبتنى الذي بنى عليه الأمة كل مسالكها، حتى أن التوحيد قد سرى في عروق هذه الأمة صغارا وكبارا. ولعل بعض الكتاب قال من عظمة بناء هذه الأمة بناء توحيديا أنه لو ذكرت عبارة فيها شبهة تمس التوحيد وسمعها طفل من أطفال هذه الأمة لاهتز غضبا. أما بالنسبة لأولئك الذين اتبعوا المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فإنهم سرعان ما أدخلوا الوثنية كلها في دائرة التصور، فتكلموا عن الله كما كان يتكلم الوثنيون، عددوا بعدما جاء المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالتوحيد. أما قضية الأنبياء حتى ما نصل الحديث فيما انتهينا منه، أما قضية الأنبياء فلا أصفى ولا أنقى ولا أسمى ولا أروع ولا أوضح من تلك الصور التي رسمتها شريعة الله عز وجل للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان هناك منطلقات لعلها مهمة ونحن في دائرة الحديث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو في دائرة الحديث عن صفة الأمانة بصورة خاصة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين أركان الدين فبين أركان الإيمان وأركان الإسلام وحقيقة الإحسان، قال في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يمكن أن نقطع قطعا، نجزما جزما، نقرر بيقين أنه إذا كانت الأمة مدعوة إلى تحقيق مقام الإحسان فيمكن أن يكون الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم دون ذلك. الأنبياء قد حققوا مقام الإحسان باليقين. من الأنبياء حققه؟ كل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم عاشوا في الحضرة، عاشوا في الشهود، ما غاب عن الله تبارك وتعالى وما غاب تعظيم الله عز وجل عن قلوبهم. ومن هنا يمكن أن ننظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من هذه الزاوية، على أنهم كانوا بين شهود ومراقبة، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى، لا يخرجون عن الشهود أو المراقبة بحال من الأحوال. ومن هنا تأتي العصمة ومعناها، ذلك أن الذي يكون في حالة شهود لله عز وجل، ذلك الذي تهيمن عظمة الله تبارك وتعالى، ذلك الذي أنوار أسماء الله وأنوار صفات الله عز وجل قد مزأت جوانحه لا يعصي الله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال لأنه الأعرف بالله، لأنه الأكثر حضورا بين يدي الله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال لأن السلوك هو ثمرة للتصور، فبمقدار ما يكون التصور مستقيما يأتي السلوك مستقيما. فإذا كان تصور الأنبياء هو التصور الصحيح العميق الشامل المدلل، أفيمكن أن يكون سلوكهم عليهم الصلاة والسلام غير ذلك؟ بل يمكن أن نتدرج خطوة أخرى فنقول كلما كان التصور أنقى جاء السلوك أصفى، كلما كان التصور أعمق جاء السلوك منسجما مع محاب الله بصورة أوثق. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الأعرف بالله، هم دائمو الحضور مع الله، هم الأعرف بمحاب الله، هم يتحركون في حياتهم حركة الذي امتلأ تعظيما لله تبارك وتعالى. أيمكن أن يندرج هذا على أتباع الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ أيمكن أن نشهد من أتباع المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من بلغ مقام الصديقية فكان بين شهود ومراقبة؟ يمكن. وإلا لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرر مقام الإحسان بسؤال جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ ما قرره للتفكر، وما قرره لإبداء المعلومات، وما قرره من أجل أن يملأ فراغا، وإنما قرره على أنه حقيقة من الحقائق التي جاء عليه الصلاة ليبلغها. بلغها عليه الصلاة والسلام لسانا، وبلغها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم دعوة، وبلغها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حالا. فبلغت منه، أي بلغ مقام الإحسان منه صلى الله عليه وسلم قالا وحالا، كل أحواله تدل على أنه في شهود أو مراقبة. أيمكن كنا أن يكون من أتباعه بهذه المثابة؟ نعم. إذا لا فرق، لا هناك فرق. قال العلماء الأولياء، أي أنت يا أيها المسلم إذا ما التزمت لا إله إلا الله، إذا ما أكثرت من ذكر الله، إذا ما رقبت نفسك وحاسبتها، إذا ما ألزمت حياتك منهج الله تبارك وتعالى، إنك ستصل إلى مقام الإحسان، لأنه الثمرة التي تتأتى من تزاوج بين حقائق الإيمان وبين أركان الإسلام. حقائق الإيمان استقرت في القلب فكان لها نور أو أنوار، وأركان الإسلام حينما قمت بها وحققتها كان لها نور أو أنوار، فتلتقي أنوار الإيمان مع أنوار الإسلام أو مع أنوار الإسلام، فإذا بلقاء النورين يورث أن تشهد، يورث أن تراقب الله تبارك وتعالى. لكن لا بد من فارق، وهذا الفارق هو الذي يجعل الولي مهما بلغ قامة دون مرتبة النبي. أعلى مراتب أو مراقي الأولياء إنما تأتي دون أول مرتب من مراتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لا يمكن أن يلحق الولي بالنبي إلا لحوق أو لحاق متابعة وترسم خطوات. ومن هنا قالوا الأولياء فيما يتعلق بالشهود أو ما يتعلق بالمراقبة أو ما يتعلق بما قاله العارفون بالله عز وجل أنهم دائمو الحضور في الحضرة، ما يتعلق بهذا هم يدخلون ويخرجون لكن بحفظ الله تبارك وتعالى. أيمكن أن تمس الولي غفلة؟ يمكن طبعا. أيمكن أن يعصي الولي؟ يعني يمكن، لأنه ليس بمعصومين. أما الأنبياء فلا يعصون على الإطلاق، الأنبياء يدخلون ولا يخرجون، يظلون في دائرة الحضور مع الله عز وجل. أما الولي مهما بلغ من مراقي فإنه يكون قد بلغ ما بلغ بحفظ الله عز وجل، ولكن لا يكون له دوام ذلك لأنه بين دخول وخروج. ولعل هذا يفرق بين النبوة والولاية على أن النبوة معصومة على الإطلاق، وأما الولاية فإنها ليست بمعصومة. فيما يتعلق بقضية الأمانة، حينما نسمع كلمة أمانة ربما خطر بالبال أن ترد أمانة من ائتمنك عليها، هذا هو المعنى الذائع الشائع الذي يصافح النفوس مباشرة حينما نقول أماني. والأماني في شرع الله عز وجل قد شملت كل أركان الإسلام، الصلاة أمانة والزكاة أمانة والفرائض أمانة والحوات أمانة وابنك الذي أعطاك الله عز وجل إياه أمانة والودائع أمانة، كلها تدخل في دائرة الأمانة. ومعنى الأمانة بهذا المعنى الشامل جاء في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أمانة التكليف، التكليف بكل مفرداته وبكل زواياه وبكل ميادينه وبكل فروعه. فأنت حامل الأمانة حيث قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو العقد بينك وبين الله تبارك وتعالى. ترى ما معنى الأمانة في حق الأنبياء؟ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وباختصار يجب لهم كل كمال بشري، كل كمال بشري يجب للأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. هناك صفات واجبة على التحديد، ما قلته سابقا إنما هو على الإجمال، يجب للأنبياء كل كمال ويجب لهم على سبيل التفصيل، وهذا مما يجب على المكلف أن يعرفه: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. ونحمد الله على أن ما جاء به شرع الله عز وجل مما يتعلق بالله تبارك وتعالى إنما جاء مجللا مبرهنا، وما جاء به شرع الله عز وجل مما يتعلق بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقيم على جمال الصور التي رسمها شرع الله للأنبياء وعلى كمالها وعلى نزاهتهم وعلى نظافتهم، وقل ما شئت فيما يتعلق بسمو سلوك الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقيم. ودليل السلوك أن الله عز وجل قد نصب الأنبياء قدوة لأقوامهم، ولولا أن يكونوا قد مثلوا محاب الله عز وجل على صورة التي يقضيها الله تبارك وتعالى جعله الله عز وجل مما يقتدى بهم. على هذا كله لما طرح شرع الله عز وجل قضية النبوة وجاء العقل يتفقد ما طرح، فإذا بالعقل يؤيد ويؤكد ما جاء به شرع الله عز وجل، وإذا بشرع الله عز وجل يمد العقل بكل حيثيات التصديق، ذلك أن هذه العقيدة التي تتناول الإلهيات والنبويات والسمعيات إنما هي عقيدة مبتناة على الأدلة والبراهين. ومن هنا من قلب في الإيمان، وهذا قد بدأناه في الأول المجالس تقريبا، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديده. وفيه بعض القوم يحكي الخلفة وبعضهم حقق فيه الكشف، فقال: إن يلزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. يعني العقائد لا تؤخذ بالوراثة. لماذا؟ قال: لأن القرآن الكريم إنما دلل على العقائد دلالة يمكن أن يفهمها الصغير والكبير. هذا الوجود كله دال على الله تبارك وتعالى. الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقيم إذا نظرت إلى شخصياتهم من حيث ما أوتوا من أخلاق وسلوكيات، وإذا نظرت إلى مقامات الأنبياء بين أقوامهم ونظافة سلوكهم، وإذا ما نظرت إلى ما أيدهم الله عز وجل به من الخوارق والمعجزات التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، وإذا رأيت إلى تجردهم وزهدهم وإخلاصهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا يستغون بذلك أجرا من الناس، وإذا نظرت إلى الثمار التي تأسست على أيديهم من أشجار الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذه الثمار الممثلة في آلاف من العباد، من الزاهدين، من المجاهدين، من العلماء، من الكرماء، من الأجواد، من الشجعان، من صوامي الليل، من صوامي النهار، من أولئك الذين يمكن أن تبصر بهم خطواتك ولو انصمست كل نجوم السماء من أولها إلى آخرها، أصحابك النجوم لأيهم اقتديتم وسديتم. الثمار دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، المعجزات دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، المبشرات التي سبقت بعثته عليه أفضل الصلاة والسلام، مقومات الشخصية قدر الشخصية صلى الله عليه وسلم. إذا تبين لك من خلال دراستك شخصيته أنه ليس بنبي أنا معك، بس أعطيني قني أين تجد هذا. حتى أولئك الذين لاقوا عرضا للنبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين افتروا عن النبي صلى الله عليه وسلم وافتراءهم إلى مظاهر واضح، ما تمكن أحدهم من أن يصمت كل مكارم النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما وجدنا أخرتهم يأتي ليعرض علينا عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم فيجعله قمة بشرية لكنه ليس بنبي. طيب قمة بشرية، إذا أوتي من المواهب ما به ارتفع عن سائر البشر. أنتم تعلمون الكتاب الذي أحدث ضجة ولعله منع في بلاد الحرية والديمقراطية كما يقولون، المئة الأوائل، القمم البشرية، إنما عرض صاحب كتابي 100 قمة بشرية، يعني أكثر الناس تأثيرا في الحياة، تأثيرا من حيث المنطلق الأفقي والمنطلق الشاقولي والمنطلق الاتساعي، التأثير الذي أحدثه هؤلاء في المجتمعات على كافة المستويات. فهو وجد نفسه مرغما بعد دراسة حضارات وتواريخ وتراجم رجال وتراجم قمم، فإذا به أول ما بدأ بحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم مايك الهارت معروف، وأنا قرأت ما كتبه، فبين أن هذه الشخصية شخصية فعلا متفردة في التاريخ كله من أول إلى آخره. أليس هذا شعاع من قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك؟ إذا كان هناك يكتب في أنه صلى الله عليه وسلم قمة بشرية، نحن نقول هذا الكلام لا من أجل أن ندعم إيماننا به من خلال مايكل هارت، أبدا هو ولو لم يكن فرق أو كتابه، نحن بين أيدينا السيرة نظافة الرسول صلى الله عليه وسلم تكفي. وعلى هذا حينما نذكر الأمانة نقصد بها ضبطا العصمة. ماذا يراد بالعصمة؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعصون الله عز وجل طرفة عين، لا يمكن أن يتأتى ذنب من الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لا كبيرة وبالتالي ولا صغيرة، لا يمكن أن يكذب الرسول فيما أمره الله عز وجل بأن يبلغه للناس، لا يمكن أن يكتم الرسول ما أمر الله عز وجل هذا الرسول أن يبلغه الناس. إذن العصمة هي امتناع الرسول عن المعصية مع إمكانيتها عقلا، الإمكانية العقلية قائمة لأنه بشر لكنه معصوم أي محفوظ من الله تبارك وتعالى، ونحن لنا أن نسأل العصمة لكن لا على معناها في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإنما على معنى الحفظ، فالمؤمنون محفوظون. ومن هنا قلنا الفرق بين النبي والولي أن الولي ربما سقط ولكن سقوطه لا يدوم لا يطول لأنه محفوظ، يسقط إظهارا لضعف البشرية أمام النوازع والنوازع، ولكنه يرجع مباشرة لأن له صلة بالله تبارك وتعالى، على معنى أن الله لا يتركه لشهواته وأهوائه إذا عن له شهوة ما ربما وقع لكنه سريع الرجوع. وبهذا بشر نفسك بمعنى الولايه ان كان يسقط ثم يرجع سريعا، يعني له قلب يقظ ربما غفل بعض الغفلات، لكن هل يشترط ان يسقط؟ لا يشترط ان يسقط، ربما عاش حياته كلها من النظافه بمكانه. يقول الشيخ العصمه من حيث اللغه ما معنى عصمه؟ عصمه قال بمعنى اكتسب، بمعنى منع، بمعنى وقع، الوقاية والمنع والاكتساب. يقال عصم أو عصم، عصم بمعنى اكتسب، بمعنى منع، عصم نبي مجهود بمعنى وقي. قد يقول قائل والله ما سمعنا بهذا وما أرى من رابط بين عصم وبين منع، منع وقى وقى منع. قل له في قراءة القرآن، يقول نعم، كل قرأت في سورة هود عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حينما أخبر أو دعا ولده من أجل أن يركب معهم في السبيل، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ما معنى يعصمني؟ يقيني يمنعني، يقيني يمنعني، يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إذن عصم بمعنى وقي، وقي من المخالفة، وقي من الذنب، وقي من المعاندة. وعلى هذا نجد أن صلة ما بين معنى العصم لغة ومعناها اصطلاحا. وقال فاستعصم في سورة مسلم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لما حكت زوجة العزيز إلى أن نسوي الله تكلمنا عنها في المجالس، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغف حبها هي سمعت بمكرهن فأرسلت إليهن واعتذرت لهن متكأة ثم كان ما كان ثم صرحت قالت والله أنا راودته عن نفسي فاستعصم. ما معنى استعصم؟ يعني امتنع، يعني أبى. وقى نفسه من أن يذل فيما دعوته إليه. إذن العصم بمعنى الامتناع بمعنى الوقاية أمر معروف في اللغة، وكتاب الله عز وجل هو المعجم الأول للغة العربية. كأنه طلب ما يعتصم به من ركوب الفاحشة. استعصم بمعنى طلب العصم، استعصم مثل استغفر طلب أن يغفر له، استسمح يعني طلب أن طلب من الذي أساء له أن يسامحه. إذا فاستعصم هذا ينسجم مع شخصية يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما قالت اعتصم، ما قالت عصم، قالت استعصم، يعني فر إلى الله منها. قال رب استجدوا حبوا إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب الله عز وجل له وصرف عنه كيدهن. إذا نحن مع استعصم يوسف عليه السلام لم يظهر عضلات نفسه، وإنما قال يا ربي أنا بك قوي بك أعصم، أما دونك فما أدري ما الذي يحدث لي. وهذا يدلنا أيضا على معنى لعله يزيدنا وضوحا أمام العصمة. العصمة هي من الله، اختار الله هؤلاء الأنبياء عليهم السلام وعصمهم ليكون نماذج بشري راقي عالي. أما تريد أن تكون راقيا؟ خبيث رقيب، لأنه طلب الفطرة. لا تلتفت إلى المرتكسين الذين يبالغون في الشر حتى يحب أحدهم أن يكون الرقم الأول في الشر، دعك من هؤلاء. أما الفطرة السليمة تحب أن ترقى باستمرار، تحب أن تكتمل باستمرار. إذا ما بلغت كمالا سعت إلى ما هو أعلى منه. من أولى الناس بمثل هذه المطالب؟ الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن أخطر ما يكون اختلال هذا الفهم في عقول بعض الناس. بمعنى أقرأ في كتاب يتحدث عن ما وقع فيه الغرب من زنا المحارم، وقد روج لهذا المشروع الخيري بمفهوم بروتوكولات فقه المقصيون، روج له من أجل إفساد المجتمع. كان بالإمكان أن يفسد المجتمع عبر تيسير سبل الفاحش والزنا وما أكثره وما أوضح الآن هناك كالماء كالهواء فيها والخمر سواء والموسيقى، لكنهم أرادوا أن يمسكوا بالنفس البشرية، لأن الفطرة تأبى أن تأتي بالفاحشة مع المحارم. فإذا ما مسحت الفطرة، إذا ما فسدت، إذا ما أنتنت، يصبح هذا الأمر لا شيء فيه، لا ضرر منه على الإطلاق، ولا يتقذذ منه ولا يتأذى منه ولا يأنس منه، بل ربما حاورك قال أنت عن فئنا في أنك أنت تعودت. أما تعال نقول له قضية العادل نحن نقرها ترى في نفس البشرية العادل. إذا تعود الإنسان على مكان منتن فإنه يسترس بعد فترة بنتنه، ولا يجد كثير حرج في أن يعيش في هذا المكان المنتن. إذا كثر وقوع النظر على الكاسيات العاريات ربما استمر النظر هذا النظر وربما لم يجد فيه أي حرج، قلبه لا يعود ينكر أنه يرى منكرا لأنه تعود صباح متى صباح متى صباح متى، نحن لا ننكر التعود. ولكن هذا المعنى الذي أقامه الله عز وجل في النفس البشرية كان بإمكانه أن يوظف في سبيل الخير، تعود على الخير حتى يصبح الخير منك سجية، بدل أن يتعود على الشر فيملأ الشر خياشيمه ورئتيه وجهازه العصبي وجهازه التنفسي وجهازه الهضمي، حتى أنه يتناول وجبات الشر كما يتناول الطعام بل وأكثر. هذه العادة إنما تروض نفسك عليها في طاعة الله في الإكثار من ذكر الله، بدل أن يكون أو أن تكون الطاعة شاقة في بداية الأمر إذا تعودت عليها فإنها تسهل عليك. وهذا من أسرار دعوة الشريعة الآباء والأمهات لتدريب الأبناء على الصلاة، مروا أبناءكم بصلاة السبع لأنهم سيتعودون على ذلك. يتعودون ما يتعودون، يعني لا تصبح العبادة عادة نجسة شبحا بلا روح، وإنما لا تصبح ثقيلة شاقة، يعني هو يصلي منذ نعومة أظهاره. وعلى هذا هؤلاء عللوا قضية زنا المحارم بنصوص من التلمود، كلها كذب كلها دجه، لكنهم بعدما طرحوا النصوص وبينوا ان الانبياء قد وقعوا بمحارمهم في اصحاح ابن ادم في اصحاح ابن ادم، كونه سكر فوقع بابنتيه احد الانبياء عليه الصلاه والسلام. ما هذا الكلام الذي تقوله؟ من افسد هذا الافساد في المجتمعات؟ اليهود. لماذا؟ قال من اجل ان يسهلوا على النفوس مثل هذا السقوط، لان النفس البشريه ربما تريد الارتفاع فاذا بها يقال لها النبي فلان فعل ذلك انت احسن منه، يخفف عليك الفعل الفاحش ان يكون الارقى قد فعلها. ومن هنا ابى الله عز وجل على المجتمع المسلم ان يملا مجالسه بذكر الفواحش، لانه اذا ما استانس فيها الاذان او اذا ما شعت في النفوس، بمعنى ان كل الناس يراغون اذا ما في مشكله، كل الناس يفتشون اذا ما في مشكله، كل الناس ينظرون اذا ما في مشكله، كل الناس حينما تستانس النفس بالكليه يصبح المجتمع كمظاهره تجري وواحد بعيش وبقيه بقول امين دون عقل، يعني ما في عقل، عقل جماعي يسمونه. إذا الكارثة في أن تتلوث الصورة. ماذا تتلوث؟ أنا يمكن أن أبقى معلق البصر بالحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التقدير، وأعلق بصري به جوادا وشجاعا وقواما وذاكرا وصواما وداعيا إلى الله تبارك وتعالى ومخلصا، لكن لا سمح الله إذا اهتزت الصورة النبي يخطئ. ما في مانع ان يخطئ، اذا النبي اخطا هكذا قال، مع ان العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى قال يكفر من قال ان محمدا قد رعى الغنم على سبيل التنقيص، وضع على سبيل التنقيص، اما ان تذكر ذلك سيره وتبين اوجه الحكمه في ان الله عز وجل وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم الى رعايه الغنم لينقله من رعايه الغنم الى رعايه الامم، يدربه على الصبر العملي السلوكي لا الصبر النظري بالنصوص، مع ذلك انك قد وقفت على حقائق. اما ان يقول طيب رسول الله لم رعى الغنم، اذا قال على سبيل التنقيص كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. اي عظمه في هذه الشريعه اذا كانت تحمي النبوات من كل ما يخدش عظمة ملامح شخصيتها. ومن هنا قال كأنما طلب يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا ما دلنا عليه قوله فاستعصم، كأنما طلب العصمة من ركوب الفاحشة، من الوقوع في الفاحشة. هل من اعتصم بالله يعصمه الله؟ من اعتصم بالله أعصمه الله تبارك وتعالى، أنا أحلف على ذلك. من لجأ إلى الله لا يضيعه الله تبارك وتعالى. ومن الأدلة على هذا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صراط المرأة التي دعت يوسف ليس صراطا مستقيما، هو طريق التعامل، إنما دفعها إليها الشهوة والعمى والغفلة وعدم الالتزام بالمنهج، إذ لا منهج لها. يوسف عليه السلام لما جرى هذا هو الصراط المستقيم، لما هرب لما شرد هذا هو الصراط المستقيم، لو أنه تلبس في مكانه لما درينا ما الذي يقع، لكنه شرد امامها فلحق فيه بعدما غلق في الابواب فاستبقا الباب. استبقا الباب معنى انه ركض باقصى ما فيه ولحقت به بسرعه 120 كيلو متر في الساعه في الثانيه حتى قلت بناء على انه لا رادار عندها. اما يبقى عنده رادار يمنعه من السقوط فدفعه هذا الرادار الى ان يسرع على ان يخفف من سرعته وألف يا سيدها لدى الباب كانت النجاة. إذن ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا يتقي مع قوله فاتبع الطمع ولئن لم يفعل ما أمره ليزدغن. ثم يقول يمتنع بلطف الله عز وجل من المعاصي. للعلماء في العصمة عدة تعاريف كلها متقاربة نأتي لهذه التعاريف على أن نفصل فيها إن شاء الله القول. تعريف العصمة، قلنا العصمة بالمعنى اللغوي، الآن العصمة بالمعنى الاصطلاحي. ما العصمة؟ حينما نسمع عصمة معصوم قال حفظ الله تعالى إياها، أسندنا الحفظ لله، فإذا حفظه الله حفظه ببطنه، وحفظه بلسانه، وحفظه بشمه، وحفظه بأذنه، وحفظه بيده، وحفظه بجسده. فالرسول المعصوم انما هو الذي حفظه الله تبارك وتعالى بما خصهم به. حفظهم بماذا؟ بما خصهم به من صفاء الجوهر بناء معين، ثم بما اولاهم من الفضائل النفسيه والجسميه، ثم بالنصره وتثبيت الاقدام، ثم بانزال السكينه عليهم وبحفظ قلوبهم. اذن حفظ الله عز وجل قلوبهم ووفقهم الله تبارك وتعالى. كل هذه الحيثيات تجلي لنا معنى العصمة. فيها معنى التوفيق، معنى حفظ القلب، معنى العطايا من الفضائل الأخلاقية والنفسية، مع تثبيت الأقدام، مع إزالة السكينة، مع المعنى الذي طرحناه. ما يخرجون عن الحضرة هم بين شهود ومراقبة، لا يخرجون عنهما بحال من الأحوال. قال الشيخ محمد الحامد رحمه الله تبارك وتعالى في تعريف العصمة: يكفينا أن نعرف العصمة أو نعرفها بأنها ملكة. أنا أقرب هذا المعنى تقريبا، لا أريد أن أقول هو هو. نحن نكون جلوسا في مجلس من المجالس وفيه لون من ألوان التأنق، في أزاهير ونوافير وعصافير، ثم عشر دقائق ربع ساعة وإذا بأحدهم يقول اسمعوا لقد كنت في هذا المجلس أبياتا، ويقول الأبيات: كلنا سمع زقزقة العصافير، كلنا سمع خرير المياه من النوافير، كلنا شم عطور الأزاهير، ولكنه افترق عنا لأنه قدر على التعبير. نحن أحسسنا فقط، هو عبر عما أحس، وإذا به يأتي بأجاه أروع ما تكون. ماذا نقول في هذا؟ نقول له عنده ملكة الشعر. أقولنا شعراء؟ نعم. على أي معنى؟ قال على معنى أننا نشعر، نحس كلنا، صعوب كلها واضحة في النفوس، قضية الأبوة والأمومة والعقوق والمحبة والإكرام والجود والإحسان، كل هذه حقائق كل النفوس تتذوقها. ولكن فرق هائل بيني أنا وأنا أشعر بمثل هذه المعاني وبين من شعر بها وأعطاه الله القدرة على التعبير عنها، فإذا به يقول أبيات في الإحسان، أبيات في الجود، أبيات في الكرم، أبيات في القيم، كل ما شئت بهذا. أنت ترى دخل المعركة، كم من إنسان دخل المعركة وخرج منها كما دخل مجروحا أو غير مجروح، لكن عكرة صور شدة المعركة. كيف صورها؟ صورها من خلال فرسه، وأنه كان يقشم فرسه في صدور الأعداء، لكن صدر الفرس كانت تتلقى الرماح فتنغرس في صدر الفرس فتمزقه حتى سح الدم على الفرس فكاد أن يغرقه، إلى أن تضايق الفرس. الفرس من ثالث الفارس لا يهاب لا يخاف، يحتاج الى فرس ايضا لا يهاب ولا يخاف، لكن هذا الفرس ما قدر على ان يجاري اقدام عنتره الفرس الذي يركب على ظهره، فاشتكى من عنتره، اشتكى من عنتره. هذا المعنى، قال ما زلت ارميهن بثغره نحره ولبانه حتى تسربل بالدم. ما الذي فعل بعدما تسربل بالدم؟ فازور من وقع القنا بلبانه وشكى الي بعبره وتحمحم. لو كان يدري ما المحاوره اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلم، لو انه ركب فيه لسان عنتره لقال له ايه اتق الله فينا، يعني خاف الله سبحانه وتعالى، ما جاء الصبر يتمزق، لكنه ما يدري، فحمحم الفرس فقط وانزل عبرات من عينيه. والله العبره هذه شعر قصيده، العبره واحده حيث يطولها عنتره. اذا هذه نسميها ملكي نحن. هل الانبياء عندهم ملكة النبوة اذا صح تعبير النبوة؟ نعم، ملكة العصمة. وربما فسرنا الملكة بذلك الحضور مع الله تبارك وتعالى. فيقول الشيخ رحمه الله: يكفينا ان نعرف العصمة بانها ملكة يخلقها الله في العبد. هذه الملكة تحمله على فعله الخير وتمنعه من فعل الشر، بعد الشر لكن ما يفعله، يعرف الخير لكنه يفعله على قدر طاقته دون ان يفقد اختياره. هذه الفطره من اروع ما تكون فطره، دون ان يفقد اختياره، بمعنى انه في كل مقام في كل حال يمكن ان يفعل الخير والشر، لكنه مع انسان فعله الخير والشر لا يفعل الخير. يعني بمعنى ليس هو آلة حديدية خلقها الله تبارك وتعالى تتحرك في الخير وحده، وإنما مع فعله الخير وامتناعه عن فعل الشر ما فقد اختياره، لأن التكييف مترتب على الاختيار. إذا أسقطك اختيارك أسقط عنك ما كلفك به. هل المكره يحاسب في شرع الله عز وجل؟ رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ عنه، ثم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما تكره عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذا دون أن يفقد اختياره. ومعناها اللغوي الحفظ والصيانة مطلقا، بالمعنى العام يتوب لنا أن نسألها من الله تعالى. لعل هذه الفقرة الأخيرة فقرة مهمة جدا لنا، يمكن أن نسأل الله عز وجل لأسمه، يمكن أن نسأله أن يعطينا في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وأهلنا وأبنائنا وبناتنا وجيراننا وأمتنا، يمكن. لكن إذا ما سألت الذي دعا يسأل الله عز وجل العصمة، تقول له ماذا تقصد بالعصمة؟ يقول أقصد بالعصمة التي أعطاها الأنبياء. قل لا، هيها العصمة التي أعطاها الأنبياء، أعطاهم إياها لأمر يريده الله عز وجل، وهو أن ينصب هؤلاء الأنبياء قمة بشرية لا يمكن أن تخدش لا من قريب ولا من بعيد. أما أنت فلست بنبي، أنت تابع للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التقيم. قال إذا ما الذي أنويه وأنا أسأل الله عز وجل عصمة؟ قلنا إنه الحفظ العام أن يحفظك الله عز وجل من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، وأن لا نغتال من تحتنا. ثم بقيت دقائق دقيقتين ثلاثة إن شاء الله عز وجل، وفيه ما يقول أبو سعيد المقبري: مفتاح السلامة ومفتاح الظفر. كل ما يطلب السلامة حتى وأنت تسير في الطريق تطلب السلامة، وأنت تدخل السوق من أجل أن تشتري وتبيع تطلب السلامة، وأنت تدخل فاعة الاختبار تقدم اختبارا وتجيب عن الأسئلة تطلب السلامة من الرسوب، وأنت صحيح هذا الكلام، تطلب السلامة من الأشرار في أن ينالوك بسوء وشر. طلب السلامة مطلب نفسي صحيح حقيقي، والظفر أيضا. كلنا حينما يخوض غمار الحياة ويتنقل من ميدان إلى ميدان إنما يطلب أن يظفر بما أراد، يخطط، يأخذ بالأسباب، يبتغي أن يحصد ما خطط له، وهذا ما يسمى بالظفر. ما مفتاح الظفر؟ وما مفتاح السلامة؟ أنا أحب أن نسمع ما مفتاح السلامة. نعم، لأني إذا ما عرفت مفتاح السلامة لا أسقطه من يدي، وإذا عرفت مفتاح الظفر لا أسقطه كذلك من يدي. يقول أبو سعيد: مفتاح السلامة كظم الغيظ من استحضف ترك الشهوة ما يغلبك مثل الشهوة. حتى العدو لو غلبني يمكن أن أعيد الكر وأغلبه ولا يكون قد سلم مني الكثير. أما الشهوة حينما تغلب صاحبها فإنها ترديه تهلكه. شهوة المال، شهوة كذا، شهوة كذا، الشهوات متعددة ولا تنحصر في جهة واحدة. ومن هنا مفتاح الضفر ترك الشهوة. أتريد أن تظهر؟ نعم، اربط شهوتك بشرع الله. لا تحقق شهوة هاجت في صدرك إلا عن طريق شرع الله تبارك وتعالى. الشهوة التي أذن الله عز وجل بأن تحققها حققها إذا كان الله عز وجل قد أذن بها. تشهى وتشهى أولاده، ماذا تريدون؟ غمغموا، ماذا تريدون؟ تكلموا. فإذا بهم يقولون نريد شاورما. ما بمعنى تعال يا ولد، هي 7000 درهم جبنا شيء 10 عصائر شاورما، لأن البلد رخيصة في صارت. فذهب فاشترى شاورما. هل من ضير في هذا؟ قال لا ضير على الإطلاق، بشرط أن يكون اللحم لحم صحيح، لحم مذبوح على الطريقة الإسلامية. يعني معنى لك أن تحقق شهوتك بالأكل اللذيذ الطيب، لكن شرط أن يكون ثمنها حلال وأنت تنوي فيها التقوي على طاعة الله عز وجل. أي أنت أكلت وبسملت وحمدت الله عز وجل وبحمد تكون فشكرت الله تبارك وتعالى. لا يريد الله عز وجل منك أكثر من أن تأكل فتنسب الإطعام لله على أنه الذي أطعمني سبحانه وتعالى. ما يريد الله عز وجل أكثر من ذلك، يعني أن تكون عارفا بالله تبارك وتعالى. أما كظم الغيظ، كم من مأساة وقعت جراء عدم كظم الغيظ. شتمني، شتمته، ما كظم غيظه، غضبني، رد علي بأكثر، رددت عليه، ذكر أمي، ذكرت أمه وأبوه جده وسته حتى، ذكر أجدادي، ذكرت قبيلته وعشيرته، ذكرت دولته، ذكر الله أكبر عليك وعلي أيضا. هذا لا يعتبر كظم غيظ، كظم غيظ من المرحلة الأولى، لأنه الكذب إذا ما رددته ربما تحول إلى قطع رأس بعد ذلك. كثير من الشر بدأ من يمرأ، قال يا عم طلع، قال له في الجنة، قال له يا أخي، قال يا عم طلع يا أخي سامحني، مع أنه نظرته عادية كانت ولا شيء فيها. اكظم غيظة، فملح الله الكاظمين الغيظ، نعم الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ما معنى كظم الغيظ؟ قال معناه أنه هناك من أغاظك، قال يا أخي جنني، قال من هنا يأتي كظم الغيظ؟ أنا الآن كظم غيظي من الذي يجلس أمامي. أنا لست صادقا، لماذا؟ لأنه ما أغاظني. متى أكون ممدوحا بكظم الغيظ؟ إذا أغاظني، متى يغيظني؟ إذا اعتدى علي. ومن هنا أن أرد الإساءة بالإحسان، هذا خلق الإسلام حقيقة. إذن السلامة أن تكظم الغيظ، وما من أحد كظم غيظا كان بإمكانه أن يفيده إلا أبدله الله عز وجل مكانه أمرا عظيما لا يدريه هذا الإنسان، ولو جراه لكظم غيظه مباشرة. والأصل حينما جاءتنا السنة تنبهنا إلى هذا، نبهتنا إلى عظمه. أخيرا بقي واحد فقط، قيل ليحيى بن معاذ ما علامة الإصابة؟ كيف نعرف أنه أنا أصبت أو أصبت؟ قال علامتها مخالفة النفس. هل أنت حققت مطلب النفس أم خالفت نفسك في مطلبها؟ قال ما علامة مخالفة النفس؟ كيف جعل أنه خالفت نفسي؟ قال ترك شهوتها. في وما سبب الذنب؟ كل الذنوب منطلقة من شهوة النفس. أغلب الذنوب راجع إلى الشهوات، وهناك من الذنوب ما هو راجع إلى الشبهات. اللهم صل